بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، نحن اليوم مع الحديث 24 ومع الدرس 25 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. وصلنا إلى الحديث 3 من باب المذي عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. كعادتنا نحن نعلم أن الإمام الشافعي قسم النجاسة إلى 3 أقسام. القسم الأول نجاسة مخففة لكنها نجاسة، تطهيرها إنما يكون بالنضح، ونجاسة متوسطة وهي أن تغسل مرة واحدة، ونجاسة مغلظة وهي التي تغسل وتسمى بالنجاسة الكلبية، سواء كان من كلب أو خنزير فلا بد أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت وأخراهن أولاهن أوسطهن إحداهن بالتراب كيفما كان. أما مسألة التراب فهي أن يؤتى بشيء من التراب فيوضع في الماء يصبح الماء عكرا كماء السيل يغسل به، هذه هي الطريقة، وكما مر معنا لا ينوب عن التراب شيء على الإطلاق. أما مسألة النضح الذي في النجاسة المغلظة فمعنى ذلك أن نعمم الماء، أن نعمم المكان بالماء دون أن يسيل، لا حاجة إلى السيلان. فأنا أعطيكم مثال بسيط جدا، لو جئنا ووضعنا ماء في فمنا مثلا، ثم كما يفعل الكوى مثلا بخينا على هذه القطعة، سيبقى مكانا من أسط الثوب ومكان عليه ماء ومكان ليس عليه ماء، نقاط يعني صار. فإذا بخينا مرة ثانية تعمم الماء أم لا؟ بشرط أنه لا يبقى مكان وضعت عليه النجاسة إلا تعمم بالماء، يعني صار الكل كأنه مبلول بالكامل، لكنه لا يشترط أن ينزل منه شيء من الماء، هذا ما يسمى بالنضح. الشيء الأهم من ذلك أن نعلم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته من قومه ومحبة قومه له، وكيف كان يعامل الناس معاملة طيبة، وكيف كان يعد أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم أبناء له صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالولد الصغير ويجعله في حضنه ولا يبالي أنه بال، هذا يعني بال الولد وما بال، ولد صغير لا يدري ماذا فعل بأي من بمن بحجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يغضب ولم يرمي الولد، بل كان يعامل الولد معاملة طيبة، معاملة لطيفة كما تعامله أمه بل أفضل من ذلك. ثم يأتي بماء ولم يغضب صلى الله عليه وسلم، ولو فعل هذا الأمر بواحد منا ماذا يصنع؟ لنتعلم الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور لو كنت عند صديقك فجاء ولد صغير حملته أنت مثلا أو أعطاك ولده، ثم بعد ذلك بال هذا الولد في حجرك، ماذا تفعل؟ انظر إلى غضبك وتصور نفسك، ثم تعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقط أتى بشيء من الماء وأخذ ينضح الماء على ثوبه حتى عمم الثوب صلى الله عليه وسلم ليعلمنا مسألة فقهية وليعلمنا فوق ذلك الشمائل المحمدية، ليعلمنا الأخلاق النبوية، ليعلمنا كيف نتعامل مع كل الناس. ربما أحدنا اليوم لا يحتمل ولده أو حفيده أو سبطه إذا فعل هذا بثوبه أو في مكان، يا أخي من صلي نحن ولدتك اجعلوه نظفوه إلى غير ذلك. تعلموا الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عليه على هذا الحديث، اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعه. قالوا أولا، أيضا نعود إلى أصل الحكم الذي بدأنا فيه، شرط هذا الولد الذي ينضح بوله نضحا في الماء لابد أن يكون فقط على لبن أمه، لم يتناول طعاما. أما إذا تناول شيئا من الأشربة بسبب الأدوية فهذا لا يسمى طعاما ولا يضر. ولو ترتضع هذا الولد من 100 مرضعة أيضا لا يضر، لكن يضر لو أخذ لبنا من الأنعام مثلا، لبن بقر، لبن ماعز إلى غير ذلك، هذا صار غذي بشيء غير أمه. لذلك الشرط أن يكون بلبن أمه. أما وهذا يخص الذكر دون الأنثى، الذكر دون الأنثى، فلنتنبه لذلك. لماذا أحسن شيء أن نحمل هذه المسألة تعبدية وألا نتعب أنفسنا في التحليلات الفكرية؟ فهذا ما جاء في مورد النص أنه جاء غلام ولم تكن جارية. نعم، وإن كان النص أنه يغسل من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ولا ويغسل من بول الجارية. قال الكلام عليه، اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته. ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، البول أيا كان فهو نجس. والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه الرش والنضح، هكذا علمنا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قولها ولم يغسله. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأول الحديث. يعني سيأتي معنا كيف أولوا الحديث وكيف حولوا كلمة النضح إلى الغسل. وقولها ولم يغسله هذا تأكيد، نضح ولم يغسل، أي غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو لمخالفته الظاهرة محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل أو الغسل، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول، وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا. وهذا ما ورد في سنن الترمذي وابن ماجه، يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم عند ذلك يغسل. واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، صار تأويلات عقلية ونقلية، وبول الصبي يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لم يحتاج إليه ما لم يحتاج إليه في الصبي. وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها، يعني إذا صار في كالمد والجزر فينضح أي يغسل البحر في من جوانبها، وهذا ضعيف لوجهين: حملوا المعنى اللغوي على ما فعله رسول الله وهذا بعيد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا، وكان هذا على مرأى من الصحابة الكرام وتعلموا كيفية النضح، فنحن متعبدون بما جاء في الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان البيان واضحا من صاحب الشريعة. وفسر قال أحدهما قوله ولم يغسله، هذا قوي جدا، معنى ذلك رفضنا كلمة الغسل. والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية، والتأويل فيه عندهم ما ذكرنا أنه يقع بول الصبي في مكان واحد ويقع بول الصبي في مكان منتشر. وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو الرش المذكور في بول الصبي فقال: ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه. إذن عرفنا ما معنى النضح، والنضح كما قلت إما أن تأتي بشيء من الماء فترشه رشا، لكن بشرط أن لا يبقى أي أثر للثوب، يعني يعم هذا الرش المكان تماما، وهذا ما كلفنا به. لو أراد إنسان منا أن يغسل ويقول نفسي تعافه، هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن الحكم الشرعي فقط. لو نضحت ثم قمت فصليت إماما في صلاتك شيء، لقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا يكفيك ما كان يكفي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نحن إنما نتعبد بما جاء في الشريعة، لكن الشريعة لو أردت أنت مسألة النظافة أن تغير ثوبك وأن تستحم بعد ذلك، لكن ليس هذا من باب الشريعة، وإنما هذا شيء آخر، أنت تحب النظافة أكثر من اللازم مثلا افعل ذلك الأمر. لكن إذا سئلت وأنت طالب علم ماذا تفعل في بول صبي لم يطعم إلا لبن أمه، ماذا تقول؟ ننضحه نضحا في الماء. وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي، وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث. إلى وقت قريب كان الإنسان، وحتى وقتنا هذا، كان الإنسان إذا جاءه ذكر يعني يحمله ويخرج به ولو كان صغيرا، ولا يفعل هذا بالأنثى، حتى النساء يعني لو سألتها ماذا ولدت، ما ولدت ابنتك مثلا، تقول نعم وجاءت بغلام بصبي، وإذا كان بأنثى ولدت خلاص وتضل ساكتة وكأنها مصيبة، وكلهم يتشبهون بأهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. حتى صارت الواحد منا يستحي أن يقول عن اسم أمه من أين جاءت هذه، وحتى عندما يكتب في عقد القراءة والله كريمة فلان ومفضوح اسمها بالدنيا كلها، طيب سيدة عائشة أم المؤمنين، السيدة صفية أم المؤمنين، السيدة جويرية، السيدة زينب، السيدة خديجة. لماذا هذا؟ هذا ليس من الدين، هذا يعني الأمر عندما توارثنا يعني من عادات ليست الأصل من دينه. وإن كان ديننا يحافظ، وكان الأولى أن نحافظ على النساء من المهاجرات والأنصار يعني بالدرجة الأولى بالحفظ، وكنا نسمي زوجة فلان وبنت فلان، لا، هذا أمر ليس من الدين، وإنما فيه شيء من التنطع ومن التقليد الأعمى، إما أن نفعل إفراط وإما أن نفعل تفريط. وقد استدل بعض المالكية، قال: ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة. وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء، من جهة قولها ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء. نحن قلنا كل هذه الوجوه، يكفينا أن نقول ماذا كلها يجمعها؟ شيء واحد، إنما ننضح تعبدا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد لا يكون آثما، فإنه إذا أراد بذلك الاحتياط في فهمه فهو لا يكون آثما في هذا الأمر. أغرب من ذلك الحديث الذي يأتي بعده، وهو الحديث الرابع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. طبعا عندما نقول أعرابي يعني رجل يسكن البادية ولا يعرف من الحضارة شيئا. المسألة الثانية، إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من التراب والحصى، ولم يكن فيه حصير وليس فيه سجاد، فكان المسلمون يصلون على الأرض مع محافظتهم على المسجد. وكان مع هذا صلى الله عليه وسلم إذا رأى أثر النخامة في المسجد حكها بيده الشريفة ووضع مكانها طيبا، وذلك على التراب والحجر. ومع هذا جاء هذا الأعرابي فشعر بحاجة إلى البول، ففي مكان من المسجد فبال في المسجد. قام الصحابة إليه من أجل غاضبين، فقال: لا تزرموا صاحبكم، اتركوه، فإن الإنسان ربما يؤذى إذا طلب منه في حال البول أن ينقطع عن ذلك، اتركوه. ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أشياء، من هذه الأشياء أننا ينبغي علينا أن نعلم الناس جميعا أن هذه البيوت يجب أن تكون طاهرة وأن نحافظ على طاهرتها، ولا يصلح فيها أي شيء ما يصلح في الأماكن التي تكون خارج هذه البيوت. أفعل ما شئت، أما في بيوت الله عز وجل فهي مسجد وهي طهور، أينما وقع الإنسان. لا نسأل عندما ندخل إلى المسجد أي مكان طاهر وأي، كل الأماكن طاهرة 100% أكثر من بيوتنا، هذا شيء. أيضا المعاملة مع الناس، المعاملة الطيبة التي كانت لا تزل. هذا أعرابي جاء إلى المسجد له حاجة، ومع هذا فعل ما فعل، فإذا فعل هذا الشيء عند ذلك الأمر الذي يحل أننا لو جئنا بماء وصببنا فوق الأرض الترابية أو الأرض التي تشرب الماء أيا كان، فإذا صببنا الماء من فوق ونزل الماء إلى الأسفل تمت الطهارة، تمت الطهارة. السؤال الذي يطرح فقها، لو كانت هذه الطهارة بول من كلب أو خنزير مثلا، فما العمل فيها؟ نقول نغسل 7 مرات، فإذا كان المكان من التراب لا يحتاج إلى التراب لأنه فيه التراب، فكأننا غسلنا كل مرة وكان فيها تراب فلا نحتاج إلى تراب من جديد. طبعا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه فوائد لا تحصى، ومنها أيضا أنه أمر بذنوب، والذنوب هو ما يخرج من البئر بالدلو، سطل يعني من الماء، فهذا أهريقوا عليه، أي أسكبوا على هذا المكان، اغسلوا هذا المكان ويكفي أن تبتلعه الأرض. هذا بشكل عام معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه. الأعرابي منسوب إلى الأعراب، والله ذكر الأعراب، قالت الأعراب، نعم أي قالت جماعة الأعراب، وهم سكان البوادي، ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد. يعني أنت إذا أردت أن تنسب إلى العقيدة، يوجد عقيدة وعقائد، فلا تقول في النسبة عقائدي، قل عقدي. نعم، ولذلك يعني كل شيء ننسبه إلى المفرد، يعني عندما تريد أن تنسب مثلا إلى شيء، أحيانا يأتي هذا النسب مخالف، مثلا المهاجرين من مكة إلى المدينة، النسبة إليهم مهاجري، وهكذا كل إنسان تريد أنت أن تنسب إليه فتنسب إليه هذا دمشق، دمشقي، تنسب إلى المفرد. نعم، أما بعض الأشياء جاء النسبة فيها إلى الجمع شذوذا، مثل الأنصار، فقالوا الأنصاري، فقد جاءت النسبة إلى الجمع، والأصل في اللغة العربية أن تأتي النسبة إلى المفرد فقط. وهذه أيضا الأعراب جمع أعرابي، الأعراب جمع أعرابي وأعرابي، نعم، فعندما نسبنا هذا الرجل نعم إلى الأعراب نسبناه إلى الجمع، وما نسبناه إلى المفرد. قيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار فنقول أنماري، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، فإن العربية كل من هو من ولد إسماعيل، عند ذلك لا نفرق بين أهل البادية وأهل القرى وأهل المدن، كل ذلك أعرابي، فإذا قلنا الآن أعرابي فهو نسبة إلى أهل البادية فقط، نعم، سواء كان ساكنا بالبادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول، وإنما أردنا ساكن البادية. وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. إذا رأيت رجلا أو امرأة توسخ في المسجد فهذا ينبغي علينا أن ننكر المنكر، ولكن دائما لا يكون إنكار المنكر بمنكر أشد منه، وإنما يكون بنصيحة، وإنما يكون بتلطف، وإنما يكون بدعوة، ببيان للحكم، دائما هكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء لو كان الإنسان متأكدا 100% أنه لو بال في ناحية من المسجد في وعاء وهو ضامن أن لا يسقط أي نقطة على المسجد نقول حرام، ولو كان في المسجد، ولو كان مطمئن إلى هذا الأمر 100%. وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، بنيته هذا قلت، نعم، والمفسدة التي حصلت ببول قد وقعت فلا تضم إليها مفسدة أخرى وهو ضرر بنيته. يعني هذا الرجل بدأ البول، سواء كان البول قليلا أو كثيرا، عند ذلك سنصب عليه ذنوبا من ماء. أما إذا أردنا أن نزجره لا يرتفع هذا البول الذي وقع على الأرض، بل يصاب هو في أذى آخر، يعني سواء ربما يكون الأذى بتلويث ثوبه، بمثلا أذى في جسمه. لذلك انتظروا حتى ينتهي هذا الأمر، وبعد ذلك تفعلوا مسألة التطهير. وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول. يعني بعض الناس مرة حدث هذا في بعض المساجد، معنا في المسجد هنا حصل، مثلا واحد معه ولد، تقيأ الولد أو بال، طيب قف في مكانك، لا الحمل ابنه ركض أم فرجدنا قي مثلا من أول المسجد إلى آخر المسجد، بقي قيم المسجد ينظف المسجد ويطهره طيلة الليل، بينما ذلك المكان كان يكفيه إلى نصف ساعة من التنظيف وهذا يكفي. ماذا فعل؟ ظن نفسه أو يعني هو لم يستطع أن يوجهه أحد في ذلك الوقت إلى هذا الأمر، فكانت النتيجة ماذا فعل؟ أنه حمل ولده، إما أن يشر البول مثلا من مكان، وهذا خطأ كبير جدا. فإذا أصيب الإنسان في مكان فعليه أن يبقى في ذلك المكان حتى لا يتعداه، وهذا الأمر أفضل بكثير. وهذا ما فهمناه أيضا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد يؤدي إلى تنجيس مكان آخر من المسجد بترشيش البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول، فإن الرشاشة لا ينتشر. وفي هذا الإبانة عن جميع أخلاق عن جميل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل. الجاهل هو الذي لا يدري ماذا يفعل. ولذلك دائما الإسلام في كل حكم من الأحكام يعذر الجاهل، ولكن الجاهل في الإسلام وكل واحد والله الحمد لله أنا ما فتع الجامع ما درست فأنا جاهل لا أعرف الحكم، لا ليس هذا. الجاهل هو أحد أمرين اثنين: رجل دخل الإسلام حديثا فهو لا يعلم الحكم، والقسم الثاني رجل نشأ ببادية بعيد عن الناس وعن العلماء، ابن بدوي عند ذلك كان في الصحراء، ما إن بلغ قليلا من السن قال له والده أعطاه شيء من الغنم ليسرح في هذا الغنم. هذا قد يفعل أشياء كثيرة ربما ليست من الدين في شيء لأنه جاهل، فيعلم، نعم يعلم، يعذر يعذر. والذنوب بفتح المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة، نعم، إذا كانت ملأة أو قريبا من ذلك، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. يعني أهريق عليه ذنوبا من ماء، يعني المسألة بسيطة جدا، يعني أعطونا شيئا من هذا الماء، لا ليس المراد ولا أعطونا سطل، سطل فاضي ماذا يفعل؟ نعم، إذن كما نقول قدح يكون فارغة، كأس تكون ممتلئة، الآن مثلا هذه اسمها كأس ممتلئة ماء، لو قلنا قدح عند ذلك يكون فارغا. يفرق العرب أحيانا ما بين اسم وآخر. والذنوب أيضا النصيب، قال الله تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. نعم، ولعلقمة فحق لشاس من نداك نصيب. وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، وقد قال الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء. وقيل يستحب أن يكون سبعة، أن يكون يعني سبعة أمثال البول. لو قالوا لنا هذه أرض نجسة كان قد مثلا اجتمع فيها نجاسة، جئنا بماء فصببنا عليها ثم جئنا بماء مرتين ثلاثة والأفضل إلى سبع مرات، كانت كلها نجسة أرضها، وأخذت هذه الأرض تشرب الماء صار سطحها ظاهر. نعم، واستدل بالحديث أيضا، ما في حاجة أن ننقل التربة نجيب تركات مثلا وبعد ذلك ننقل هذا التراب، لا يكفي أن ننضح، أن نجعل الماء، فلو نزل المطر الكثير مثلا في السنة عدة مرات يكفي دون أن يكون هنالك رأي منه. واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به. ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وهو مكان يصلى فيه يعني ويحافظ عليه، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لأمر به، ولو أمر به لا ذكر. وقد وردت في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة، ولكنه تكلم فيه، يعني الحديث فيه مقال. لعل المكان أيضا ربما يكون تحته مكان صلب مثلا ومفروش عليه شيء من التراب، وبعد ذلك لا يزال التراب، معنى ذلك والحديث الذي فيه مقال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. وأيضا فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به، ما عاد في حاجة لصب الماء، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. إن شاء الله في الغد أيضا نشرح ماذا يقع إذا وقعت النجاسة يعني عندنا في المساجد هذه، وكيف يمكن تطهيرها، والحمد لله رب العالمين.